زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أمجادنا تاريخ. توقفنا في السنابات الأخيرة عند الفتنة القبلية اللي صارت في الأندلس والمجازر اللي صارت بين المسلمين بسبب القبلية وتفرق كلمة المسلمين، وذكرنا بأن الحكم في الأندلس تعطل لمدة 4 شهور، وبعدها صارت معارك ما بين اليمنيين والقيسية انتهت إلى مجاعة في الأندلس. وفي هذه الأثناء كان الاجتياح العباسي للدولة الأموية، وقدروا العباسيين أنهم يسقطون حكم بني أمية في سنة 132 ويقتلون الرجال، ويقتلون الرجال من بني أمية، لكن العباسيين ما كانوا يقتلون النساء وما كانوا يقتلون الأطفال، كانوا يقتلون الرجال والشباب المهيئين للحكم. وكانت هناك مجزرة جدا ضخمة على الأمويين من العباسيين، اللي نجا من هذه المجزرة قليل جدا، من ضمنهم شاب اسمه عبد الرحمن بن معاوية. عبد الرحمن بن معاوية هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، جده هشام بن عبد الملك الخليفة. ولد عبد الرحمن في سنة 113 للهجرة، وتربى في بيت الخلافة، يعني شاف الزعامة، يعني شاف الحكم، يعني شاف الدولة شلون تدار. ويوم من الأيام كان عبد الرحمن بن معاوية جالس عند جده هشام بن عبد الملك الخليفة، وكان صغير بالسن جدا، وكان عند جده مسلمة بن عبد الملك. مسلمة بن عبد الملك هو عم أبو عبد الرحمن بن معاوية، فقال مسلمة لما شاف عبد الرحمن بن معاوية بأن هذا الشاب يصلح للحكم. قال مسلمة هذا الكلام لأنه شاف بعبد الرحمن بن معاوية الصفات القيادية اللي يتمتع فيها كل حاكم. وهذه الكلمات وقعت في قلب عبد الرحمن بن معاوية وقعا شديد، وارتكزت هذه الكلمات في قلب عبد الرحمن بن معاوية. ولما صار الانقلاب العباسي على الأمويين كان عمر عبد الرحمن بن معاوية 19 سنة، وقدر عبد الرحمن بن معاوية أنه يفر إلى إحدى القرى في الشام، وبعدها فر إلى إحدى القرى في العراق بجانب الفرات تماما، وجلس في بيت صغير هو وأسرته. كان مع عبد الرحمن بن معاوية في هذا البيت الصغير أخوه هشام بن معاوية، وكان معه ابنه وعمره 4 سنوات، وكان معه زوجته في هذا البيت. في يوم من الأيام وكان عبد الرحمن بن معاوية متخفي عن العباسيين في هذا البيت، أصابها الرمد، يعني ما كان يشوف، وجالس في زاوية في البيت بروحه بعيد عن أهله. فدخل عليه ولده اللي عمره 4 سنوات، وكان مفزوع فزع جدا كبير، وراح لأبوه عبد الرحمن بن معاوية مباشرة وبدأ يبكي. فبدأ عبد الرحمن بن معاوية يهدي الولد ويحاول أنه يهديه من هذا الفزع، لكن الولد مفزوع فزع كبير. فخرج عبد الرحمن مع الولد فشاف اللي ما كان يتمنى، شاف رايات العباسيين تجوب القرية بحثا عن عبد الرحمن بن معاوية وعن أخوه هشام بن معاوية. بعدها قرر عبد الرحمن بن معاوية أن يأخذ الأموال ويأخذ أخوه هشام بن معاوية، ويخرجون إلى نهر الفرات ويتركون النساء والأطفال. وأثناء ما كانوا متجهين إلى نهر الفرات شافوهم العباسيين فتبعوهم بقوة، فقرر عبد الرحمن أنه يلقي نفسه بالفرات مع أخوه هشام بن معاوية. وفعلا ألقى نفسه بالفرات وقرر أنه يقطع الفرات سباحة، وأخوه هشام كان معه، لكن العباسيين بدأوا يصرخون يعطونهم الأمان ويقولهم ارجعوا ما راح نقول لكم شيء. لما سمع هشام بن معاوية أخو عبد الرحمن بن معاوية الأمان من العباسيين قرر أنه يرجع، لكن عبد الرحمن يقول له لا ترجع وأكمل المسير. فكان عبد الرحمن بن معاوية يقول لأخوه لا ترجع والله سيقتلونك، وكان هشام يقول لقد أعطونا الأمان وأقسموا أن يعطونا الأمان إني راجع. فرجع هشام أخو عبد الرحمن إلى العباسيين، أول ما مسكوه العباسيين ضربوا عنقه بالسيف أمام أخوه عبد الرحمن بن معاوية اللي كان في النهر. كان عمر أخوه هشام بن معاوية 13 سنة، ضربوا عنقه العباسيين وحملوا رأسه أمام عينه. لما وصل عبد الرحمن إلى الضفة الثانية يقول أصابني الهم وملأني الغم على مقتل أخي وأنا أنظر إليه، يقول فذهبت إلى زاوية أختبئ حتى خف طلب العباسيين، وبعدها اتجهت إلى المغرب. ليش عبد الرحمن بن معاوية توجه إلى المغرب؟ اسمع، توجه عبد الرحمن بن معاوية إلى المغرب لأن خواله هم البربر، أمه كانت من الأمازيغ، لذلك توجه إلى خوالة. أما النساء اللي خلاهم في البيت وابنه اللي كان عمره 4 سنوات، الحقوا عبد الرحمن بن معاوية بعد ذلك مع خادمه وكان اسمه بدر. كان والي أفريقيا في ذلك الوقت رجل اسمه عبد الرحمن بن حبيب. هذا الرجل كان خايف على ولايته من الأمويين، لأن اللاجئين الأمويين إلى أفريقيا كثير. فقرر عبد الرحمن بن حبيب أنه يطرد الأمويين ويقتل من استطاع منهم اللي لاجئين من بلاد الشام، وفعلا بدأ يطرد الأمويين ويقتل منهم. في هذه الأثناء كان عبد الرحمن بن معاوية اللي هو عبد الرحمن الداخل اللي هو صقر قريش كان موجود بمدينة برقة اللي موجودة اليوم في ليبيا. سمع والي أفريقيا بوجود عبد الرحمن بن معاوية بأفريقيا، فقرر أنه يلقي القبض عليه، وبدأ التعميم على العسكر أن يلقوا القبض على عبد الرحمن بن معاوية. لما سمع عبد الرحمن بن معاوية بهذا القرار وأنه لابد أن يلقى القبض عليه، فر عند شيخ من شيوخ برقة وكان اسمه دانسوس، فاستخفى عنده 5 سنوات. وبعدها بدأ عبد الرحمن بن معاوية يستجير بقبائل البربر أو الأمازيغ اللي هم خوالة، وبدوا يجيرونه لغاية ما وصل عند قبيلة. كانت على ساحل البحر. في هذه الأثناء كان عبد الرحمن بن معاوية يدرس أحوال الأندلس ويشوف أتباع بني أمية هناك. كان عدد الموالين لبني أمية داخل الأندلس 500 رجل تقريبا، وكان عبد الرحمن الداخل يفكر بهؤلاء 500. وفي أواخر سنة 136 قرر عبد الرحمن بن معاوية أن يرسل خادمه بدر إلى الأندلس إلى الموالين لبني أمية. وكانت المهام المكلفة لبدر خادم عبد الرحمن بن معاوية هو الدعوة لبني أمية من جديد عند أتباع بني أمية داخل الأندلس. وفعلا تحرك بدر باتجاه الأندلس لغاية ما نزل عند غرناطة عند معسكر الشاميين، الناس اللي كانوا موالين لبني أمية، والتقى بزعماء. كان زعماء الأمويين في الأندلس رجل اسمه عبيد الله بن عثمان وصهره عبد الله بن خالد. دخل عندهم بدر وجلس، فقال لهم بدر بعد ما اجتمع فيهم: ما رأيكم في رجل من أهل الخلافة يطلب الدولة بكم وسيحقق مرادكم؟ فقالوا له: وأين لنا بهذا؟ فقال لهم بدر: ما أدناه منكم، يعني هو قريب منكم، وأنا كفيل لكم به، يعني أنا راح أجيبه. فقالوا له: من؟ فقال لهم بدر: عبد الرحمن بن معاوية. فقالوا له: أين هو؟ قال: هو في أفريقيا مستخفي من والي أفريقيا لأنه يطلبه للقتل. فقالوا له فقالوا حق بدر: فإذا جيء به أهلا وإنا سراع لطاعته، يعني إذا جاء أهلا ومرحبا وراح نطيعه ونسمع له. وبعدها راح زعماء الأمويين أو الموالين لبني أمية إلى الصميل بن حاتم زعيم القيسية وزعيم مضر، وفاتحوه بالموضوع، وقالوا له: عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك موجود وراح يجي إلى الأندلس، ونحن راح نبايعه على الحكم وعلى الخلافة. فقال لهم الصميل إني تفكرت في الأمر فرأيته صعبا جدا، إن أراد عبد الرحمن أن يأتي وأن يكرم نكرمه، أما الحكم فلا. فشعر أتباع بني أمية باليأس من مضر ومن القيسية، فراحوا يكلمون اليمنيين وبدوا يدعون اليمنيين لعبد الرحمن بن معاوية. اليمنيين في ذلك الوقت كانوا مكسورين من القيسية ومهزومين، فقرروا الاستجابة وقرروا السمع والطاعة لعبد الرحمن بن معاوية. وبعد ما نجحت مهمة بدر خادم عبد الرحمن بن معاوية، أرسل رجل لعبد الرحمن بن معاوية يقول له: تعال إلى الأندلس، الوضع جاهز. فراح الرجل وركب السفينة وراح إلى عبد الرحمن بن معاوية، لحد ما وصل له وشاف عبد الرحمن بن معاوية واستبشر خير. فقال له الرجل: أنا رسول خادمك بدر، وبدر يقول لك إن الأمر تمام، تعال إلى الأندلس. فقال لعبد الرحمن بن معاوية: ما اسمك؟ فقال له: ما اسمك؟ قال: تمام. قال: وكنيتك؟ قال: أبو غالب. فقال عبد الرحمن: الله أكبر، تم لنا الأمر وغلبنا بإذن الله. شوف التفاؤل. بعدها قرر عبد الرحمن بن معاوية أن يركب السفينة ويتوجه إلى الأندلس. شنو اللي صار بعدها؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أجدادنا تاريخ.